إذا كانت هذه المرأة المزينة تجاهر بهذه المواقف السيئة فإنها لا غيبة لها، لأن المجاهر لا غيبة له، إنما الغيبة للمستتر الذي يستتر ثم يخبر بفعله، فهذا الذي له الغيبة. وكذلك إذا كانت تخفي ذلك ولكن تريد منه صيد النساء لإغواء النساء أو لغمسهن في الرذيلة، فإنه من الواجب التحذير منها لكي يحذر منها النساء. فالمنافق يخفي النفاق، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أنزل آيات كثيرة في المنافقين وفي فضحهم وكشف ما يقومون به من مخادعة للمؤمنين. فهذه المرأة إذا كانت سيئة الأخلاق وتريد من النساء الوقوع في الفاحشة وفي الرذيلة وتخدعهن بذلك وتفعل الأمور التي تريد أن لا ينكشف أمرها لكي يكثر من يقع في حبائلها، فإنه يجب التحذير منها لكي يسلم النساء، لكي تسلم النساء من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.